ابتسل. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومد، كما تقدم الكلام عليهما أنهما يختصان بالزمان وليس مطلق الزمان، وإنما يختصان بالزمان المعين الذي ليس بمستقبل، بالزمان المعين الذي ليس بمستقبل، إضافة على ما تقدم أننا نقيد بأنه لا يدل على الاستقبال هذا الزمان، لا بد أن يكون معينا ليس دالا على ماذا؟ على الاستقبال. فعلى هذا ما يصح أن تقول ماذا؟ يعني مد غد، هل يصح هذا الكلام؟ ما يصح. لماذا؟ لما غد هنا معين، غد كيف؟ غد هنا ايش؟ مستقبل. ونحن قلنا ايش بالزمان؟ هذا الزمان لا مطلق، ومنها ما يختص بالزمان، يقيد قوله بالزمان ايش؟ المعين الذي ليس بمستقبل، الزمان المعين الذي ليس بمستقبل. فعلى هذا ما يصح ان تقول مدحين. لماذا مدحين؟ لماذا ما يصح؟ لانه مبهم. مد غد لماذا لا يصح؟ لأنه مستقبل، فلا بد أن يكون الزمان معينا غير مستقبل، معينا غير مستقبل، لا بد من هذه القيود. قال: ومنها ما يختص بالزمان وهو منذ ومد، وهما يكونان بمعنى من وبمعنى إيش؟ في، يكونان بمعنى من متى؟ إذا كان الزمن ماضيا، بمعنى من إذا كان الزمن ماضيا. ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الخميس، هذا الزمن ماضي، فهي بمعنى من، أي من يوم إيش؟ الخميس. ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، واضح الآن. وتكونان بمعنى في إذا كان الزمن حاضرا، إذا كان الزمن حاضرا. ما رأيته منذ ليلتنا، ما رأيته منذ ليلتنا أو منذ يومنا، أي بمعنى إيش؟ في يومنا، أي في يومنا، واضح. فهما يكونان بمعنى من وفي، إن كان بمعنى، متى يكونان بمعنى من؟ إذا كان الزمن ماضيا فهما بمعنى من، وإن كان حاضرا الزمن ما رأيته منذ يومنا منذ ليلتنا فهما بمعنى ماذا؟ في، أنا في يا أخي. وبمعنى من وإلى إذا كان الزمن معدودا، إذا كان الزمن معدودا فهما بمعنى من وإلى في الوقت، في نفس الوقت. ما رأيته منذ يومين، ما رأيته منذ يومين، أي من ابتداء يومين إلى انتهائها، فهما بمعنى من وإلى. إذا كان الزمن معدودا فهما بمعنى من وإلى في نفس الوقت. ما رأيته منذ يومين، أي مدهش ابتداء هذا الفترة إلى ماذا؟ إلى انتهائها، فهما في الحال بمعنى من وإلى، واضح الآن. فيكونان بمعنى من متى؟ إذا كان الزمن ماضيا، واضح. ويكونان بمعنى في متى؟ إذا كان الزمن حاضرا. ويكونان بمعنى من وإلى إذا كان الزمن معدودا، واضح. إذا كان الزمن معدودا فهما بمعنى من وإلى في نفس الوقت. هذا حاصل الكلام على منذ ومنذ. وأيضا تقدم الكلام عليهما، قلنا متى يعربان مبتدأ، أو متى يعني إيش يكونان حرفين واسمين، متى يكونان اسمين؟ إذا رفع ما بعدهما. نعم، منذ يومان، ما رأيت منذ يومان، فهما اسم مبتدأ وخبر مقدم، وجهان من إعرابه. وإذا وقع ما بعدهما فعل فهما ظرف. نعم، مدعاني أو مدجاني، فهما يتعينان ليكونا ظرفين. نعم، مرفوع ما بعدهما اسم زمان، ما في إلا ما صنع الماء مدعاني. طيب، في شيء في مد ومنذ الذي لم يفهم يقول ما في عنده، هذا هو تكرار بس فقط لما تقدم. قال: نحو ما رأيته مد يوم أو مد يوم جمعة أو مد يومين. الشاهد ما هو يقول؟ مد هنا جرة الزمان، وهي حرف جر، حرف جر يختص بالأزينة. أو مد يومين، الشاهد كذلك مد جرة الزمان، الأول منذ والثاني مد. قال: ومنها بقي وقت، صح؟ بقيت لا أخذ يا أخوان، أو نبقى إلى هنا؟ ها؟ أنا أخذ إن شاء الله، أنا ما يجن خالد، لا أخذ عنده درس، لا أخذ ولا نقف فاضي، ها؟ لا أخذ ولا نقف إلى هنا، ها؟ نريد أن ننتهي والإخوة عندهم دروس، إلى هنا إن شاء الله يكفيكم. خير مستقبل. قال رحمه الله تعالى ومنها ما يختص بالنكرات غالبا او لا جمعنا على الشيء الذي يجب الظاهر قال ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو ربا وان المؤلف قال غالبا لانه سياتي معنى ما قد تدل قليل وهو قليل بها فما رده فتئة فهذه معناه أنها تجر ضمير والضمير من المعارف الضمير من المعارف فلذلك هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو ربا والذي نعرفه ودركناه أيضا كذلك وقرأناه أن المشهور أن ربا تجر ماذا النكرات تختص بالنكرات ولا تجر المعارف أبدا لا تجر المعارف وإنما تجر النكرات فقط والآن المؤلف رحمه الله تعالى يبين هذا في الغالب والغالبا أنها تجر ماذا النكرات يعني معنى كلامه أنه من غير الغالب قد تجر غير النكرات وتجر شيء من المعارف كما سيأتي معناه أنها قد تجر الضمير لكن الصحيح لهذا الضمير الذي سيأتي معناه أنه نكرة وليس بمعرفة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله أنه نكرة هذا الضمير الذي جرت رصة أنه نكرة وليس بمعرفة وهذا الذي يوجهه ابن هشام رحمه الله تعالى وقبله أيضا الزمخشري يوجهون الضمير الذي جرته ربا نكرة وليس بمعرفة وسيأتي تعليل ذلك لماذا نكر هذا الضمير سيأتي تعليله إن شاء الله فعلى هذا ما نحتاج إلى أن نقول غالبا بل نقول إيش تجر النكرات مطلقة تجر النكرات مطلقة أي من غير التجيد كما قيد هنا المؤلف بل نقول أن ربا لا تجر إلا النكرات لا تجر إلا النكرات أما الضمير الذي قيد من أجل المؤلف سيأتي أن الراجع فيه أنه ماذا نكرة وليس في معرفة هذا هو الراجع في الضمير الذي سمع بالنسبة لجره أو بالنسبة لجره ربا له صحيح أنه نكرة أما المذهب الذي مشى عليه هو مذهب البصريين هذا المذهب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن تجر النكرات غالبا وقد تجر في ضرورة الشعر هم يقيدونه قد تجر المعرفة ويستفيدون بالبيت الذي سيأتي لكن الصحيح هذا هو أن تجر النكرات فقط لا تجر المعارف قال ومنها ما يختص بالنكرات غالبا ما يعرف غالبا غالبا ما يعرف أمين أنت أنزيد بنزع القاضم أي في الغالب غالبا أي في الغالب نعم قال وهو ربا وتقدم معنى الكلام على ربا أنها ماذا معانيها أنها تأتي للتغليل وتأتي للتكثير وذكرنا شاهدا على التغليل وشاهدا على التكثير فمن يذكر شيئا من ذلك يذكر شاهد التكثير وشاهد التغليل نعم وليس له من صيام إلا الجوع فانت وانت عارية نعم بكثير عارية يوم القيامة هذا لا يسوء التكثير نعم كثير من هؤلاء النساء والتبليل كثير ربما أنا ربما ولد وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان هكذا قالوا نعم فهنا في البيت للتبليغ وفي الشاهد الذي ذكر رب تاكية في الدنيا عارية أو رب تاكية في الدنيا عارية يوم القيامة فهو للتكثير نعم ويقال في إعرابها حرف جر شديد زائد يقال فيها حرف جر شديد زائد لأن حروف الجر على ثلاثة أقسام إما أن يكون حرف جر أصلي وهو الذي له معنى وله متعلق هذا هو حقيقة حرف الجر الأصلي يكون له معنى له ماذا يكون حرف الجر زائد والزائد هو الذي ليس له معنى ولا له ماذا متعلق له معنى وهو التوكيد فقط والتوكيد ليس معنيه في الاصل لكن الزائد يقال له يفيد ماذا التوكيد هذا هي حقيقه وهذا هو حقيقه ماذا حرف الجر الزائد هو الذي ليس له معنى ولا ايش ولا متعلق ما جاءنا من بشيء ما جاءنا من بشيء من هنا ايش هل يقال جر مذنب متعلق بالفعل لا واضح نعم طيب انكسر بالله شهيدة ما هي البونة زائدة واضح وبالله مجرور لفظ المرفوع على انه فاعل لماذا نسفة هذا هو حرف الجر الزائد الذي ليس له معنى ولا متعلق اي انه لا يفيد الا التوكيد فقط لا يفيد الا التوكيد فقط اما حرف الجر الشبيه بالزائد فله معنى وليس له متعلق هذا الشبيه بالزائد له معنى وليس له معنى متعلق مثل ربا وحاجة وخلا وعدا ولولا ولعل. هذه يقال فيها كلها يقال حروف جر فيها بالزائد. إذا كانت حروف جر يقال فيه حرف جر فيه بالزائد. لولا كانت حرف جر فيها تقدم لولا ثالثا. وأيضا لعل تأتي في لغة عقيل حرف جر فيه بالزائد يقال فيها لعل أبي المغوار منك قريب فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فالشاهد هنا ايش؟ لعل شاهد هنا ايش؟ حرف ماذا يقال في هذا العلم يستعمل حرف جر؟ نقول فيها حرف جر شديد بالزائد. ما معنى حرف جر بالزائد؟ اي ان معنى وليس له ماذا؟ متعلق. لا تقول متعلق بالزمان لا، وانما يعمل في اللفظ فقط. اما الكلمه التي جرها فلها ماذا؟ محل غير الجر، اما مبتدا او مفعول الى اخر ثالثه. واضح الان؟ هذا حقيقه الحرف جر شديد بالزائد. على حسب هذا تكون مصدر غير هذا. طيب الآن عندنا حروف الجر على ثلاثة أقسام: حرف جر أصلي وهو الذي له معنى وله متعلق، وحرف جر زائد وهو الذي ليس له معنى ولا متعلق، وحرف جر شبيه بالزائد وهو الذي له معنى وليس له متعلق. مثل ماذا حرف جر شبيه بالزائد؟ مثل ربا الموجودة معنا، ومثل كذا لا مدو منذ يا أخي لا مدو منذ حرف جر أصلي، ومثل أيضا كذلك إيش؟ دعوني أذكرها، أنتم الآن تشوشون علي ما لكم هكذا. مثل ايضا كذلك حاجه وخالة وعدا، ومثل ايضا لولا، ومثل لعل في لغه عقيل. هذه حروف سته يقال فيها ايش؟ حرف جر شبيه بالزائد. مو دائما متى ما رايت لولا قلت حرف جر شبيه بالزائد، لا، متى تكون لولا حرف جر شبيه بالزائد؟ اذا جرت الضمير غير المرفوع، اذا جرت اذا دخلت على الضمير غير المرفوع. نقول اذا دخلت على الضمير غير المرفوع تكون حرف جر شبيه بالزائد، مثل لولاك مثل لولاه مثل لولايا. اما اذا كان لولا انتم لولا انا لولا هو فهنا يقال فيها حرف ايش؟ امتناع لوجود، وليست حرف جر شبيه بالزائد. واضح؟ هذا هو خلاصه الموضوع الذي اردناه. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يختص بالنكرات غالبا وهو ربا، نحو ربا رجل في الدار. لو قال ربا رجل في الدار لقيته، رب مثل المثال، رب رجل في الدار لقيته، أو موجود مثلا. وما إعراب هذا المثال؟ رب رجل في الدار لقيته. نعم وجه، قال أنه من باب الاشتغال، رب رجل لقيته، نعم، أو رب رجل في الدار لقيته، يكون رب حرف مثنى بالزائد، يا رجل مجرور مفضل منصوب محلا من جهة المحذوف. هذا يكون باب الاشتغال، نجعله هذا المثال، رب رجل في الدار لقيته، نجعله من باب الاشتغال. نقول رب حرف جر زائد ورجل ايش؟ مفعول لفعل محذوف، من باب الاشتغال مجرور لفظا منصوب محلا، وفي الدار اذا وجدت على المحذوف كذا ولقيت من جملة تشتري على محلها من الاعراب. ويجوز وجه اخر ايضا في نفس المثال هذا، رب رجل لقيته او رب رجل في الدار لقيته، يكون رجل مبتدا، رجل مبتدا من غير لفظ منصوب وقصدي مرفوع محلا في الدار كذا، ولقيته الجملة ماذا؟ خبر. ونحو هذا المثال يا اخواني، اذا جاء رب رجل لقيته في الدار، او رب رجل في الدار لقيته، يجوز فيه وجهان من الاعراب. اما ان تقول مفعول لفعل محذوف تجعله من باب ايش؟ الاشتغال، او تقول ايش؟ مبتدا مجرور لفظ مرفوع محلا والجمله لقيته ماذا؟ خبر. واضح الآن؟ لكن لو قلت رب رجل لقيته، رب رجل في الدار لقيته، فما إعراب رجل هنا؟ هل يجوز في يدان؟ ما يجوز في يد واحد، له على أننا نجعله مفعول فيه مقدم، ولقيته فعله ماذا؟ وفاعل. رب رجل في الدار لقيته، رب رجل في الدار لقيته، الفعل الذي بعده احتاج إلى مفعول وما أخذ مفعوله. واضح الآن؟ فيكون هذا المتقدم مجرور ربا على انه ايش؟ مفعول الفعل المتاخر. لكن لو كان الفعل المتاخر لازم، مثلا رب رجل رب رجل مثلا كريم جاءني، رب رجل كريم جاءني، فما يعرب رجلنا؟ رب رجل كريم جاءني، ما يعرب رجل؟ مبتدا. واضح؟ كريم كذا والجمله الثانيه ايش؟ خبر. واضح؟ فخلاصه اعراب مجرور ربا إن كان ما بعد الفعل لازم، جاء بعده مثلا فعل وهو لازم، نقول هذا مجرور ربا إيش؟ لجي الله بالمرفوع محلا على انه مبتدا رب رجل كريم جاءني. وان كان الفعل الذي بعد مجرور رب متعديا ويحتاج الى مفعول فماذا يعرب مجرور رب؟ رب رجل كريم لقيته. فماذا يعرب مجرور رب؟ مفعول به مقدم واضح ولقيته فعل وفعل. وان كان متعديا واخذ المفعول فماذا يعرب مجرور رب؟ في وجهان. اذا كان الفعل الذي بعد رب هذا او بعد مجرور رب متعديا واخذ مفعوله فمجرور رب فيه وجهان، اما مبتدا والجمله خبر او يكون من باب الاشتغال. هذا اذا وقع بعد فعل. اما اذا وقع بعد الاسم مثل مثلا رب رجل في الدار او رب رجل نعم في الدار موجود فقل هكذا، او رب رجل في الدار قائم فلا يعرف رجل مبتدا وقائم ماذا خبر في الدار كذا وفي الدار ماذا في ثوابه نعم طيب هذا بالنسبة لإعراب مجرور رب. واضح يا أخوان إعراب مجرور رب هذا تفريدا بضعف للفهم يقربونه الطالب. فنقول إذا كان الفعل متعديا واحتاج إلى مفعول فهو إيش؟ ولم يأخذ مفعول فهو مفعول رب رجل نقيته. وإن كان أخذ المفعول ففيه وجهان واضح. وإن كان الأجمل ويعرب مجرور رب إيش؟ مبتدا رب رجل كريم جاءني إعراب مبتدا واضح. هذا هو خلاصه. وايضا رب رجل كريم عندي، رب رجل كريم عندي لا يعرف رجل هنا، رب رجل كريم عندنا هكذا نقول لا يعرف رجل مبتدا نعم وكريم كيف هو عندنا خبر نعم الظرف متعلق محذوف خبر واضح. المهم ان السياق ان شاء الله هو الذي يدل على انه مبتدا وغير ذلك. تفهم هذا من السياق، لكن هذا الذي ذكرناه ان شاء الله هو طيب يفهم ان شاء الله ويفيد في مجرور ربا. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يخص بنكرات غير ربا نحو رب رجل في الداري. وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للافراد والتكسير والتكسير بتمييز بعده مطابق للمعنى. لذلك احترز عن ماذا؟ عن هذا الامر بقوله غالبا. قال غالبا تجر النكرات، والصحيح ان تجر النكرات ايش؟ مطلقه وليس غالبا. تجر النكرات مطلقه وليس غالبا من غير احتراز عن شيء. وهذا الضمير المجرور بربا هل هو معرفه ام ليس معرفه؟ في خلاف بينهم هم، في خلاف بين النحاة ابن هشام وكذلك التنصر قبله يرجحون ان هذا الضمير ايش؟ نكره وليس بمعرفه. لماذا؟ قالوا لانه يعود على نكره، لانه يعود على ماذا؟ على نكره. مثل هذا الذي سيذكره ان شاء الله قوله هنا ربه فتية، ربه فتية. الآن عندنا الضمير هذا موجود ليس كذلك، أو ربه رجلا، ربه رجلا. الآن عندنا رب دخلت على ماذا؟ جرت ضميرا أليس كذلك؟ وهذا الضمير يعود على ماذا؟ على نكرة وهو رجل فتية واضح. وإذا كان يعود على نكرة فما حكم هذا الضمير؟ يكون نكرة عند ابن هشام، يكون نكرة عند ابن هشام وجماعة واضح الآن. فعلى هذا نقول الضمير المجرور بربا يعتبر ماذا؟ نكرة. لماذا يعتبر نكرة؟ لأنه عائد على إيش؟ على نكرة. وإذا كان عائدا على نكرة فهو إيش؟ فهو نكرة واضح. هذا هو خلاصة المسألة التي ذكروها هنا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الضمير هذا معرفة وليس بنكرة، وابن هشام يرى أن هذا الضمير نكرة لأنه عائد على إيش؟ على نكرة. وهي مثلا معروفة عندهم يا أخوان بالنسبة للضمير الذي يعود على النكرة، هل هو نكرة أم ليس بنكرة؟ هذا أيضا مثلا ذكروها، الضمير الذي يعود على نكرة مثل المثل حقنا الآن الموجودة ربه فتية أو ربه رجلا. هذا الآن المثل جعلوا عقدوا لها مثلا فقالوا ما حكم الضمير الذي يعود على النكرة؟ هل هو نكرة أم معرفة؟ نحن نعرف الضمير أنه من أعرف إيش؟ فما تقدم معنا أنه من أعرف ماذا؟ المعارف الضمير. بقي الآن الضمير الذي يعود على النكرة فيه خلاف. الضمير الذي يعود على النكرة فيه خلاف، فجماعة يرون أنه إيش؟ معرفة مطلقة، أنه معرفة ماذا؟ مطلقة الضمير الذي يعود على النكرة. ومنهم من يرى أنه إيش؟ نكرة مطلقة، منهم من يرى أنه نكرة مطلقة، ومنهم من يفصل فيه، منهم من يفصل فيه، يقول إذا كان عائدا على نكرة على اسم يلازم التنكير، إذا كان عائدا على اسم يلازم التنكير فهو نكرة. مثل هنا الآن عندنا المثل ربه فتية ربه رجلا، فالآن عاد عليكم لازم ايش التنكير، لأن رجل لما تنهيه والتنهيه لا يكون إلا ايش إلا نكرة عند المصريين، والتنهيه لا يكون إلا نكرة عند البصريين، واضح الآن. فقالوا إذا كان هذا الضمير يعود على اسم يلازم التنكير فهو ايش، فهو نكرة مثل هذا المثال الموجود عندنا، ربه رجلا ربه فتية. فالآن الهاء تعود على من؟ على رجل وعلى فتية، ورجل وفتية ما يعرفهما تنييز، والتنييز يلازم ايش التنكير. فقال اذا كان الامر كذلك يكون الضمير هذا ايش نكرة، يكون الضمير نكرة. متى يكون الضمير نكرة عندهم؟ قال اذا عاد على اسم يلازم التنكير. اما اذا عاد على اسم لا يلازم التنكير فهو معرفة، مثل ايش جاءني رجل فاكرمته، جاءني رجل فاكرمته، الان الضمير عند من؟ على رجل. ورجل ماذا الان هنا؟ رجل هنا ايش؟ جاءني رجل فاكرمته نكرة، ما هو اسم معرفة؟ جاءني رجل فأكرمته، الضمير يعود على رجل، ورجل ايش؟ نكرة. لكن هذا رجل هل يلازم التنكير؟ هنا فاعل، شوف هنا ايش؟ فاعل رجل، فهل يلازم التنكير الفاعل؟ لا، الفاعل ترى يكون نكرة وترى يكون ماذا؟ معرفة. فقالوا إذا كان يعود على اسم لا يلازم التنكير فهو ايش؟ فهو معرفة. مثل إذا كان يعود على الفاعل، الفاعل ترى يكون نكرة وترى يكون ماذا؟ معرفة. فمثل هذا الضمير الآن جاءني رجل فأكرمته، يقولون بهذا الضمير ايش؟ معرفة وليس بنكرة. فإن شاء الله نمشي على هذا التفصيل، نقول إذا كان الضمير يعود على اسم يلازم التنكير فهو ايش؟ إذا كان الضمير يعود على اسم يلازم التنكير فهو نكرة، وإذا كان يعود على اسم لا يلازم التنكير مثل كان يعود على فاعل نكرة، فهنا في هذه الحالة يكون ماذا؟ معرفة على الأصل، لأن الفاعل ترى يكون نكرة وترى يكون ماذا؟ معرفة، بخلاف التمييز فإنه لا يكون إلا إيش؟ إلا نكرة. فعلى هذا الآن الضمير المتصل بربة معرفة ونكرة، الضمير المتصل بربة معرفة ونكرة نكرة. لماذا؟ لأنه يقول لابد أن يفسر بماذا؟ بتمييز، وهذا الضمير يعود على التمييز، والتمييز لا يكون إلا إيش؟ إلا نكرة. إذن هذا الضمير إيش؟ نكرة وليس بمعرفة. فعلى هذا لا نحتاج إلى الاحتراز الذي احترز به المؤلف، غالبا لا نحتاج له. واضح المثل؟ لأن نريد أن نقرأ هذا إن شاء الله. قال وقد تدخل على ضمير، قلنا الصحيح أنه هذا ضمير إيش؟ نكرة، تدخل على ضمير نكرة الصحيح فيه غائب، لابد أن يكون ماذا؟ غائبا، لا يكون للمخاطب ولا للمتكلم. هذا الضمير المجرور بربة لا يكون للمخاطب ولا إيش؟ ولا للمتكلم، لابد أن يكون غائبا أي للغيبة، ملازم للإفراد، أي لا يسمى هذا الضمير بل يلازم ماذا؟ الإفراد، وإن كان التمييز إيش؟ وإن كان التمييز مسمى الذي يعود عليه، مثل ربه رجلين، ربه رجالا، ربه رجلا، ربه نساء، واضح الآن؟ وإن كان العائد عليه مجموعا فهو يلازم ماذا؟ التنكير، ويلازم أيضا الإفراد. وإن كان التمييز ماذا؟ مسمى أو إيش؟ أو مجموعا، فهذا التمييز يلازم إيش؟ الإفراد. واضح يا أخوان؟ فقال هنا غائب ملازم للإفراد، قلنا لأنه لا يسمى هذا الضمير ولا يجمع. فعلى هذا ما يصح أن تقول ربه رجلين، ربهما رجلين، ولا تقول ربهم ماذا رجالا، ما يصح هذا، بل تجعله يلازم ماذا؟ الإفراد. وإن كان التمييز مثنى أو مجموعا فتقول ربه رجلا، ربه رجلين، ربه رجالا، ربه نساء، فهو يلازم الإفراد، وكذلك يلازم التذكير، وكذلك يلازم ماذا؟ التذكير. قال وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير أيضا يا أخوان، يلازم الإفراد والتذكير. وإن كان التمييز، قلنا إيش التذكير هنا؟ مؤنث. وإن كان التمييز مؤنثا فهو يلازم إيش؟ التذكير. فتقول ربه نساء، ربه ماذا؟ نساء، واضح؟ فهو يلازم التذكير الضمير. قال والتذكير بتمييز بعده، كذلك أيضا لابد أن يكون هذا الضمير مفسرا بإيش؟ بتمييز بعده، كما سمعت ربه رجلا، ربه رجالا، ربه نساء، فهو لابد أن يفسر بماذا؟ بتمييز بعده، وهذا التمييز هذا الكلام عليه الآن. قال بتمييز بعده مطابق للمعنى، أي مطابق للمعنى بالنسبة للمتكلم، بالنسبة ماذا؟ للمتكلم من هذا الضمير. فالآن لما تقول ربه رجالا فتأتي بتمييز يطابق ايش؟ المعنى المراد من الضمير، يطابق المعنى المراد ماذا؟ من الضمير. فإن أردت المعنى من الضمير جمعا جمعت ايش؟ التمييز، فقلت ربه رجالا، وإن أردت بالتمييز مفردا أفردت، إن أردت بالضمير مفردا أفردت التمييز وقلت ربه رجلا، وإن أردت بالضمير مثنى معناه مثنى ماذا فعلت بالتمييز؟ ثنيت وقلت ربه ماذا؟ رجلين. وإن أردت بالضمير التأنيث أنك التمييز وقلت ربه نساء، فلذلك قال مطابق للمعنى أي بالنسبة للمعنى المراد من الضمير، مطابق للمعنى أي المراد ماذا؟ من الضمير للمتكلم. واضح الآن؟ فإن أراد المتكلم من الضمير الإفراد أفرد إيش؟ إن أراد المتكلم من الضمير الإفراد أفرد التمييز، وإن أراد المتكلم من الضمير التثنية أفرد ثنى إيش؟ التمييز، وإن أراد الجمع من الضمير جمع، وإن أراد التذكير يذكر التمييز يذكره، وإن أراد التأنيث أنف التمييز، فقال ربه نسان ربه رجالا. واضح؟ هذا هو المراد مطابق للمعنى، أي مطابق للمعنى المراد من التمييز، مطابق للمعنى المراد من الضمير، قصدي مطابق للمعنى المراد من الضمير، فإن كان الضمير المراد به مثنى سميت التمييز إلى آخر ذلك كما ذكرنا الآن. قال رحمه الله: والتذكير بتمييز بعده مطابق للمعنى. ما معنى مطابق للمعنى؟ نعيد عند من؟ قال: هذا الضمير لابد أن يذكر بعده تمييز، وهذا التمييز مطابق للمعنى. ما المراد مطابق للمعنى؟ أحسنت، مطابق للمعنى المراد من الضمير بالنسبة للمتكلم، مطابق للمعنى المراد من الضمير بالنسبة للمتكلم. فلو تضيدون هذا حتى يفهم لكم. قال رحمه الله تعالى: نحو ربه فتية، وهو بيت من الشعر، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوه، هذا أصل بيت من الشعر، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوه. الشاهد هنا ماذا يا أخوان؟ ربه جرة الضمير، جرة الضمير، وهذا الضمير ما حكمه؟ هل هو معرفة ونكرة؟ الصحيح أنه نكرة، الصحيح أنه نكرة، لكن الذي عليه المؤلف يقول أنه معرفة. أنا التفصيل الذي نعم. إن كان يعود على اسم يلازم التنكير فهو نكرة، وإن كان يعود على اسم لا يلازم التنكير فهو معرفة على الأصل. نعم يا أخوان هذا هو. طيب، ربه فتية، ما يعرى فتية؟ تمييز، لابد هذا الضمير يفصل بتمييز بعده، ما يصح تقول ربه وتسكت، لابد أن تأتي بالتمييز يطابق المعنى المراد من الضمير. نعم، ربه رب حرف جر في الإنسان، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، وهو مبتدا، وهو مبتدا له محلان، محل جر ربه ومحل الابتداء، وجملة دعوت خبر. نعم واضح، هذا الإعراب يقال ربه فتية رب حرف جر في الإنسان، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، وهو ايش؟ مبتدا هذا الضمير له محلان، محل جر ومحل الابتداء، وفتية تمييز، ودعوت الجملة ماذا؟ خبر، جملة دعوت ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوا، جملة دعوت خبر للضمير. أشوى أنهي دائما دائما ضرب معه معنى دائما ضرب ربه رجلا كذا وكذا في شيء يقول جاهي، وهذا أصعب شيء والباقي إن شاء الله نمر عليه. كيف؟ في التمييز الذات نفسها. إيه نعم بارك الله فيك. نعم شو قال؟ لكن الضمير الضمير هذا مثل المتصل بربه، ايش هو الضمير المتصل بربه؟ نكره. لماذا نكره؟ لانه يرد على نكره، وما نكره ما يعود الضمير المتصل بربه على معرفه، لانه لا بد ان يصل بتمييز، والتمييز يكون ماذا؟ نكره، والضمير هذا يعود على التمييز. الضمير مطلقا، نعم هم من اجل ماذا؟ لماذا قيدوا؟ من اجل هذا المثال المسموح، ربه في كفن دعوت إمامي من أجل هذا المثال المسموع أطينا للبصرين وقالوا يعني في الغالب معنى كلام هو يبن المالك يرى هذا. نعم. قال وما رأوا من نحو ربه فتى. نعم. كيف هذا نصر غيره نصر ما أدري هل هذا يعني يتوقف في اجتماع أم نقص عليه. نعم القاعدة نصر يعتبر غيره هذا أما إذا فتى نصر يستعلم. قال رحمه الله تعالى نحو ربه فتية واضح أخوان الكلام على هذا على مسألة ربه هو أصعب ما في الدرس والباقي سهل إن شاء الله ونحن قيمنا في يومنا ذي الحاجة لأن بعض الإخوان ما يعرف كيف يعرف مجرور ربه ويمشي عليه هكذا إذا الشخص ما دام قدرت التحفة وارتقى إلى المتممة فلا بد أن يعرف شيئا من هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى وقد تحدث ربه يعرف ربه وقد تحدث ربه ما يسأل نعم وكذا لفظه هنا. قال وقد تحدث ربه ويبقى عملها بعد الواو كقوله وليل كموج البحر أرخى سدومه علي بأنواع الهموم ليبتلي الشاهد هو أخوان وليل حجبت ربا ونادت عنها ماذا الواو والكوفيون يقولون أن الجار هي الواو والبصريون يقولون الجار إيش ربا المحذوفة وليست الواو وإنما الواو دليل على ماذا على ربا إيش المحذوفة. واضح يا اخوان وليل عند البصريين ايش يقولون الواو واو ربا وليل المجروف بربا المحذوفة واضح وعند الكوفيين يقول الواو واو ربا وليل المجروف بماذا هي واو ربا نفسها هي الواو هذه الموجودة. وما يعرف هذا البيت وليل كموج البحر ارخى سبيله من فهم المتقدم سيعرف واحد كذا جديد ما في كله في الاتجاه متقدمه هذا الاخ من بنوته وليل كموج البحر أرخى سبيله الواو ربا وليل مجروف بربا محذوفة من قال وقد تكلف ربا ايش اعراب ليل مجروف بربا محذوفة له محل من الاعراب محل حر ومحل شيء ثاني مبتدا سمته مجرور لفظا مرفوع محلل كموج البحر وهو ليس عن المحذوف صفة لليل وموت مضاف وجملة أرخى سدوله من إعرابه أرخى سدوله جملة أرخى سدوله من إعرابه أرخى فعل ما هو الفاعل مستر هو بدونه بقى نقول من إعرابه قدر معه لليل صفة الشاهد هنا في هذا البيت وليل كتبت ربة نعم ونادت عنه الواو هنا شاهد ان ربه هنا حملت محذوفة الواو هذه قال لها يا ربه. قال وبعد الفا كثيرا كقوله فمثلك حبنا قد طرقت ومرضي طيب قوله هنا وبعد الواو كثيرا تكتب بسرعة بعد الفا كثيرا كثيرا نعم بعد الفا كثيرا عند قوله كثيرا سرعة لكم تقول مراده من كثرة مع الفاء مراده بالكثرة مع الفاء الكثرة النسبية الكثرة النسبية أي كثيرا بالنسبة إلى بل الاتفاق معكم بعد الفاء أي كثيرا بالنسبة إلى بل وأما بعد الواو فجرها محذوفة وأما بعد الواو فجرها محذوفة أكثر من جرها بعد الفاء وأما بعد الواو فجرها محذوفة أكثر من جرها بعد الفاء صلح لكم الكلام هذا الآن هذا الكلام فيه إيهام وقوله هنا وبعد الفاء كثيرا هذا الكلام يوهم ماذا أن الربة تحدث بعد الفاء أكثر من ماذا من الواو والأمر ليس كذلك فعلى هذا أراد بالكثرة هنا الكثرة النسبية أي بالنسبة لمن لذلك الفاء تحدث بعدها ماذا ربة أكثر من من من بل. اما بالنسبه للواو فالواو تحدث بعدها ربع اكثر من الباء واكثر من ماذا؟ من بل. فعلى هذا قوله كثيرا كثر نسبيه بالنسبه لبل. اما بالنسبه للواو فالواو اكثر من الفاء. الواو اكثر من الفاء. واضح هذا الكلام وما واضح؟ هذا هو المراد ان الكلام فيه هام يا اخوان. قال وبعد الفاء كثيرا كقولي فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي. من يعرف هذا المثال؟ هذا البيت جلوات عنا فمثلك حبلى كان هذا من اب ربع حرف عطف نائب من اب ربع من جبل افضل من كن محلا على انه يقول به مقدم من طرقته طرقت مثلك في الاصل وحبلى فمثلك حبلى حبلى صفه نعم من امم العرب ابدا هل عرفت تحقيق وطرقت الفعل ومرضعي معطوف على حبلى نعم ومرضعي معطوف على حبلى كنت بارك الله الصعب حدث ربى بعد بعد الفاح كنت وهو الحدث هنا كثيرا بالنسبه لماذا لبل التي استدعته اما بالنسبه للواو فالواو اكثر من الفاء كنت فالكثره هنا كثره مثليه قال وبعد الفاء كثيرا كقولي بمثلك حبلى قد تركت ومرضعي وبعد بل قليلا اقل من الفاء واضح اما اقل من الواو فهو من باب اولى قال وبعد بل قليلا كقولي بل مهمهم قطعت بعد مهمهم هكذا يا اخوان بيت نعم او مهمهم بل مهمهم اي مفاز من المفاوض نعم مفاز من المفاوض بل مهمهم قطعت بعد مهمهم عند من؟ من العرب؟ بل حرف اضراب نعم عاطفة نابت من اب ربه على مضاف ومهمه ثانيه مضاف اليه شاهدنا حدث ربى بعد بل وهو قليل وهو قليل نعم ايش عربها مفعول ولا ظرف؟ بعد ما رايت مهمهم الظاهر ما ظرف هو عربها ايش؟ مفعول به ما هو مفعول به؟ لما اراد مفاز هنا لكن اذا كان واقع عليها فلا باس لكن الذي يرى من مسافه من مسافه مفعول لا باس هذا ما هو بعيد اخواني اذا اراد مسافه من مقطوعه يكون مفعول به فالسؤال هو بل اما ربما حدثت بعد بل وهو قليل حدثها بعد بل اما بعد الفاء كثيرا بالنسبه لبل الواو اكثر حدثها بعد الواو اكثر قال وبدونهن اي بدون ايش الواو والفاء وماذا وبل وبدونهن اقل قال وبدونهن اقل وقوله رسم دار وقصت في خلله كنت اقضي الحياه من خلله الشاهد ما هو رسم دار وقصت في خلله الشاهد هو رسم له جر لماذا برب المحذوفه بعد ماذا هنا ليس بعد شيء لا بعد الواو ولا بعد الفاء ولا بعد ماذا ولا بعد بل وهذا قليل جدا جدا واضح الان حذفها ولم يكن عليها شيء لا الفاء ولا الواو ولا بل قليل جدا مع العمل مذكره هنا رسمي مبتدا وقفته في خلله هنا خلاص في خلل الواقع عليه نعم هنا رسمي مبتدا رسمي مجرور لفظا بركة المحذوف مرفوع محلا رسمي مضاف ودار مضاف اليه جملة وقفت في محل رفع ايش خبر ورسم مبتدا يا رسمي رسمي يعني كسرة رسم دار وقفت في خلل نعم مجرور برب المحذوفة مجرور لفظا مرفوع محلا ورسم مضاف ودار مضاف اليه طيب انتهينا يا اخوان بالنسبة لربه لما تحدث ويبقى عملها تحذف ويبقى عملها بعد ماذا؟ بعد الواو ويكثر وبعد الفاو كثيرا بالنسبه لبل وبعد ماذا؟ بل وهو قليل وتحذف ويبقى العمل بدونهن هذا اقل من قليل. قال رحمه الله تعالى وتزاد ما بقي وقته وتزاد ما الكلام على زيادة ما يقول الآن بعد حروف الجر الكلام الآن على زيادة ما أي ما هذه تزاد بعد حروف الجر فما هي الحروف التي تزاد بعدها ما قال وتزاد ما كثيرا بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن عمل الجر تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن ماذا عن عمل الجر يبقى لهن ماذا العمل يبقى لهن العمل قال نحو قوله تعالى مما خطيئاتهم مما خطيئاتهم عندما نضربوا فهو تقول نارا يا اخي الآية عندما عندك عندك يا اخي يا انت عرفت نفسك بس الله معرفات هذه انا ما عرفت قبلك مما خطيئاتهم اغربوا نعم من حرف جر وهي معناها السببية أي بسبب خطيئاتهم وهي بمعنى الباء نعم خطيئاتهم مجرور بمن نعم والجار بمن تعلق مما خطيئاتهم أغربوا أي بسبب خطيئاتهم أغربوا جار بمن تعلق فبقى عليك أن تقول من جهل متأخر أتوضحنا لك الأمر أغربوا بسبب خطيئاتهم تعلق من ذهن متاخر شاهد الآية ما نزيدت ولم تكف من عن العمل نزيدت ولم تكف من عن العمل قال عما قليل ايش عما قليل لا يسرقنه ما جميل هذا قال ذات عم حرف جر اقرا عم مات اذهاب مات وما زايد احسنت قليل جار ومجرور مجرور بعن تعلق اما قليل تتم نبيل لعل من الفعل تصبح او متعلم من نبيل تشوف هذا وهذا كنت هنا دين خبر تسبقن اسمها هنا اسمها اما قليل لا تسبقن لا يسبقن اما قليل لا يسبقن نبيل هنا اسم يصبح مصلحة تعمل عمل ثاني اسمها محدود الواو اصلا لا يسبقونن ولا هذه واقع بجواب قسم والله وناس مين خبرها وعما قليل ما يجوز ان يتعلق بيصبح ويجوز ان يتعلق بماذا بما دمين تفاعل يعمل عمل فعل قالوا الشاهد يا خالد شاهد هنا ما زيدت ولم تكف عن العمل سنفه. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعلهم نعم فعل حسن ما قبله والبحر الجر بمعنى السببية أي بسبب نقضهم ميثاقهم وما زائد نعم نقضهم جر من تعلق فبما نقضهم ميثاقهم لعلهم بالفعل لعلهم احسنت لعلهم بسبب نقضهم ميثاقهم وميثاقهم ينتهي نقض مصدر يعني العمل الفعل فبما نقضهم ميثاقهم نقض هنا مصدر يعني العمل الفعل والمصدر هنا نقضهم مضاف نقض مضاف الهام مضاف لين باب مضاف المصدر الى فاعلهم وميثاقهم هو المفعول